طبعا هذا إذا قيل علم اللغة وضعي هذا يكون فيه سهولة من مما سموه التأويل وهو في الحقيقة تعطيل. إذا أردت أن تحاجج المعتزلي في شيء قال لك لا يا أخي هو علم وضعي لي أن أصطلع على أي شيء، فتبدأ الألفاظ الكتاب والسنة وحقائقها، هذه مسألة خطيرة.